بلا عليك يا مبكيني حبيبي انت فاكرني ولا نسيني حبيبي بلا عليك يا مبكيني حبيبي انت فاكرني ولا نسيني حبيبي.